destino coire. الحمام الحمام في اليابان استحق من فريق خواطر خمسة حلقة كاملة. ليه؟ حنشوف دحين. حنوريكم محل بيبيع حمامات وتويلت وكذا. الحمامات في اليابان فن، مو شغلة تدخل و... وتمشي تلغوص الدنيا وتمشي. في اتيكيت، في تكتيك. فكروا مبدأ الكايزن، التطوير المستمر، كيف ممكن نطور هذه المهمة اللي بيسووها البشر كل يوم، نطورها بطريقة تسهل عليهم حياتهم. اخترعوا اشياء حلوة نوريكم. طبعا الحمام في اليابان حكاية طويلة عريبة، يعني احنا انا اصلا جلست فترة عشان افهم كيف استخدم الحمام اللي عندي في الاوتيل في طوكيو. نشرح لكم الحمام. هذا حمام تقليدي طبعا، يعني اغلب الحمامات في اليابان هي كذا اصلا، جرين للشط وتحدد هنا قوة الموية حقت الشط. بعدين عندك هنا زر للرائحة عشان يطلع لك ريحة حلوة في الحمام. باورفول ديودرايزر طبعا، كله أزاريق زي ما شايفين، وفي زرار للمعروف للفلاش ونص فلاش، وزرار للتشطيف وزرار للتنشيف، وطبعا موسيقى عشان لما تجلس بغض النظر موسيقى حلال ولا حرام، بس موضوع المبدأ يعني انه لما تجلس في موسيقى كده شغالة عشان تدخل في الجو. واحدة من الأسباب التي ذهبنا لليابان من أجلها هو ده الزر. فركزوا معي لو سمحت. في زر في اليابان هو عبارة عن صوت فلاش، يعني تضغط كده يطلع كأنك شديت السيفون، تضغط كده يطلع، بس ما في موية. ليه؟ أوكي، حتى الآن إحنا طبيعي، فعلين في زر اللي هو ده. زر خطير ده. طيب شوف الزر. ايش ده كان؟ ده صوت فلاش، يعني مش فلاش بس صوت. ليه؟ يمكن عشان مثلا يعرف انه ايش صوت السيفون قبل ما يشده ويتأقلم عليه يعني. جديدة علشان يتأقلم على إيه، يعني يعرف الصوت قبل ما يتفاجأ بالصوت، علشان حرصا من اليابانيين أنك يعني ما تزعج الشخص اللي جنبك. فلو عندك متوقع أصوات يعني راح أجدد، لو متوقع أنه يعني في أصوات وخايف أنك ينزعج اللي جنبك من الصوت، تقوم تسوي صوت فلاش عشان تاخذ راحتك بدون ازعاج، وكمان تتحكم بصوته عالي واطي. اظن ننهي خواطر على دي. احنا جايين من السعودية مخصوص عشان الزر ده. وكمان لما كنا في المحل سألناهم، فبتقول لي يا وي ميك ستدي، عملنا بحوثات كم تكون مدة هذا الصوت، فاكتشفوا، بتقول لي وهي بكل فخر بتكلم، يعني بتقول لي اكتشفنا انه المدة المناسبة انه يكون صوت الشدة في السيفون دي 21 ثانية، فانه يعني دارسين الموضوع بالثانية كم يكون الصوت بعد دراسات اشهر. تقول لي جلسنا اشهر ندرس. ليه اتعب؟ ليه اتعب وانزل واوسخ وكمان تبغى هذه تفتح؟ ممكن تفتح، يعني عندك الزر هنا على طول وتنطلق. يا حليلة. يا الله الله المستعان. يا اخي ما في شيء الا فكروا فيه. محددين لهم لكل عمر، لكل عمر حمام، فهذا لسنتين وهذا لأربع سنين وذاك تسعة سنين واللي هناك 12 سنة. واو. النظام كلها ضربت يا جماعة ارحموني. فبنقول لهم سمعنا انه في هيتر يعني في دفاية في المرحاض على المجلس الواحد يجلس يكون في دفاية. قالت لي كل المراحيض اللي شفتها فيها دفاية، هذا امر طبيعي جدا في اليابان كل حمامات فيها دفاية. طبعا الواحد بشوية تفكير حيكتشف انه البشر البني ادمين لما يكونوا في مكان مدة طويلة حيحتاج شيء اسمه حمام، علشان يعني هذا امر طبيعي. فبالتالي المفروض المنطق يقول انه لما يكون في مكان عام سواء حديقة عامة او كورنيش او نيل او مكان كده بتجمعوا فيه الناس، المنطق يقول انه يكون في حمام لهؤلاء البشر. هذا المنطق وجدناه موجود في اليابان، فما في حديقة عامة الا منطقيا فيها حمام. فهذه حديقة هنا بكبرها يعني يمكن في حمام واحنا مو عارفين. فخلينا نسأل. السلام عليكم، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ معايا هنا وليد هنا، كيف حالك؟ الحمد لله. معايا وليد. اهلا وسهلا. يبغى حمام. حمام في هنا. فين؟ كذا لسه ما في جاهز. فين؟ هذا هنا. فين هذا هنا؟ هذا شوف قدام فيه. هذا حمام؟ ايوه. لسه هذا 6 شهور ما في خلاص. 6 شهور ما في خلاص؟ ايوه ما في خلاص. طيب 6 شهور لبناء حمام. ايوه. طيب ايش تسوي وليد؟ السلام عليكم. حمام؟ ما في. ها؟ هنا ما في حمام. طب و وين هذا الحمام له أكثر من سنة مو بست شهور. حمام ما في. وليد وليد يبغى حمام. انت ايش تسوي لو يعني كبني آدم؟ والله اطلع المكة وارجع. اهو يعني هذا معمول 1 2 3 4 5 حمامات صار لها 6 شهور بتتبني. حمام سان وليد البيت ذاك. البيت ذاك ادخل البيت ادق عليه اقول له ابو حمام. ايوه كده. ليه بيتك هنا؟ لا مو بيت. شو اسمه الحمام؟ طيب والحل وليد؟ والله شفت البرح هذيك. ايوه والله ان شو شعلها في واحد هنا مكشوفة بس. وش نسويها؟ والله هذه حمامات. طيب والحل يا جماعة ايش اللي يعني؟ اصلا احنا كنا في اليابان. ايوه تخيل. ايوه. وفي اليابان ايوه اكتشفوا اكتشاف عظيم. ايوه اكتشفوا انه اي مكان فيه بني ادمين طبيعي حيحتاجوا حمام. صح. فسووا لهم حمامات. شوف كيف اذكياء. والله يا اذكياء. في كبير ولكنه كان لا يتنزه من البول. تخيلوا يعني يعذب في قبره لانه بوله الله يكرمك ما كان بنظف كويس. فما بالكم اليوم لما نروح الحمامات ونشوف بقع. لازم نتكلم بقع يا اخي عيب. احب احذر التدخين ضار بالصحة. التدخين ضار بالصحة. ايوه مع الاسف انا اعترف يعني انه لما ادخل حمام وسخ بقرف. فبالتالي احيانا الواحد ما بيدخل. حتى انتم عارفين في العالم العربي وتلاحظوها انه الاهالي دائما يحرصوا انه الكل يدخل الحمام في البيت قبل لا يروح مشوار. كله ها دخلت الحمام هذا من التشيك ليست يعني قبل الخروج لازم في تشيك ليست. دخلت الحمام ها كله دخل اكيد ترى ما في حمام برا كله يخرج تخلص امور. ليه؟ لانه اما انه ما في حمامات في الحدائق العامه او الكورنيش، او لو يعني الله اكرمنا وفي حمامات فهي اقرب الى المزابل وليست الى الحمامات. Thank you.